الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظم سلطانه. أحمده على نعمه، أشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. موضوع حديثنا معاشر الإخوة الكرام نحو أفراح وأحوال التائبين. معاشر الإخوة الكرام، كل شهر يمر علينا وكل أسبوع ينقضي، أو قل كل يوم، إلا وتجد هناك من ينيب إلى الله تبارك وتعالى. أجلس، أجلس في مكانك. إلا وتجد من ينيب إلى المولى تبارك وتعالى، راجعا إليه تائبا منيبا، يرجو من الله عز وجل رحمته ومغفرته، وأن يتوب على ما اقترف من آثام وذنوب ومعاصي. لكن بعض الناس معاشر الإخوة الكرام قد يتبرم من بعض التائبين، ولقد كنا نسمع من حين لآخر في رمضان الناس يشوفوا ناس بزاف تابوا إلى الله، يقول لك هم جاءوا أصحاب المناسبات، وهذا ما كان ينبغي ليقال. إن المسلم إذا رأى تائبا إلى الله تبارك وتعالى منيبا إليه ينبغي أن يفرح فرحا سرورا، يفرح فرحا شديدا، ويسره ذلك سرورا شديدا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أنت قبل سنوات كنت مثله بعيدا عن الله، فتاب الله تبارك وتعالى عليك، وهو اليوم أقبل بقلبه وجسده منيبا تائبا. مثل هذا ينبغي أن يرحب به، ينبغي أن نسنده، ينبغي أن نشجعه، ينبغي أن نثبت قدمه على دين الحق تبارك وتعالى. إذا كان المولى جل في علاه يفرح فرحا شديدا لتوبة عبده، أليس حري بالمؤمن أن يفرح بالتائبين؟ أليس حري بالمؤمن أن يسر بلقاء أهل التوبة والاستقامة ويفرح لهم فرحا شديدا ويشد عضدهم؟ ثبت في الحديث المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يفرح بتوبة عبده أشد من الرجل ينزل منزلا به مهلكا راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام نومة فلما استيقظ رأى قد ذهبت راحلته. رجل في الصحراء عند الراحلة تعو فيها الطعام والشراب، نام نومة ففرت راحلته، فلما اشتد به الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني، نرجع لبلاصتي الأولى لعلها تولي. فنام نومة فلما رفع رأسه وجدها عنده الراحلة. تصور فرح هذا الرجل في الصحراء، ضاعت له الناقة عليها الطعام والشراب، ثم ينام نومة عميقة فإذا بها يجدها أمامه كيف يكون حاله؟ كيف يكون فرحه؟ إن الله تبارك وتعالى يفرح بعبد توبة عبده المؤمن أكثر من هذا. فإذا كان فرح الله كذلك ينبغي أن يفرح المسلم بالتائبين وبالمنيبين إلى رب العالمين. وكيف لا يفرح؟ والحديث الثابت في صحيح مسلم يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى يبسط يده لمسيء النهار كل ليلة. يبسط المولى تبارك وتعالى يده ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. كل ليلة يبسط المولى عز وجل يده، يقول لعباده العصاة: أقبلوا إلي أغفر لكم، أتوب عليكم، أعفو عنكم، أتجاوز عنكم. يبسط يده المولى عز وجل كل ليلة ينادي على مسيء الليل ليتوب ومسيء النهار ليتوب. فحري بالمؤمن أن يفرح بالتائبين والمستقيمين على دين رب العالمين. كيف لا والمولى تبارك وتعالى وعد من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أن الله عز وجل سيبدل سيئاته حسنات. ألم يقل المولى تبارك وتعالى: والذين يدعون مع الله إلها آخر ويقتلون النفس التي ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هؤلاء وقعوا في الشرك وقتلوا وزنوا، ولكن لما تابوا وآمنوا وعملوا عملا صالحا بدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا كان أمر كذلك فينبغي للمسلم أن يستقبل هؤلاء بصدر رحب لتثبت أقدامهم على الحق. معاشر الإخوة الكرام، فهنيئا هنيئا لكل تائب محا أعقب سيئاته بحسنات فجعلها مطهرة له وجعلها طهارة من ذنوبه. ألم يقل المولى تبارك وتعالى في كتابه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أي أدي الفرائض، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، إن حسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ما ينبغي الواحد أن ينظر للتائب دائما بصورته القديمة، يقول له: أنت كنت صاحب مخدرات، أنت كنت تفعل كذا، حتى وتأتي إلى هنا يبقى دائما ينظر إليه بعين قاصرة. الرجل تاب والإسلام يجب ما قبله، ما ينبغي أن تنظر إليه نظرة احتقار أو أن تنتقص من قيمته، لأنك علمت بحاله في الماضي فهو الآن معك. ينبغي أن تشد أزره وتثبت قدمه وتشد على عضده. إن جيل الصحابة رضوان الله عليهم كانت توبتهم توبة فريدة من نوعها. ثبت في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصين رضي الله عنه، والحديث عن المرأة الغامدية، امرأة غرها الشيطان فتعرفت على رجل فكان الشيطان ثالثهما فوقع في الحرام، وبعد أن وقع في الحرام تنصل الشيطان منها فراحت تبكي على خطيئتها وذنبها، واعتصر قلبها كمدا وخوفا من الرحمن الرحيم، وأصابها هم وحزن شديد لفعلها، فهرعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة محصنة ارتكبت فاحشة الزنا، ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصاحت في وجهه: يا رسول الله طهرني. فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة غير الجهة التي كانت فيها، فتأتيه من الجهة الأخرى من الشق الآخر فتقول له: يا رسول الله طهرني، مصرة على التوبة والإنابة. ليس كبعض النساء تأتيك تسألك تقول لك: أنا ارتكبت الفاحشة مع فلان، بين لي الطريق لأتزوجه. الغامدية تريد توبة من الله، لا يهمها الرجل، إنما تهمها علاقتها بالله، وقفتها بين يدي الله تبارك وتعالى. طهرني يا رسول الله. فلا يلتفت إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وتركها عليه الصلاة والسلام. فلما كان من الغد جاءته في مجلسه: طهرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أإنك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ قال له: حبيت تدير لي كما ماعز بن مالك التي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتعد، لعلك فعلت، لعلك فعلت، ولعلك فعلت، ربما لم تصل إلى الزنا. قلت له: إني حبلى، إنني حامل. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام منها ذلك قال: اذهبي حتى تضعي حملك. فلما وضعت حملها وقد دمعت عينها واشتد همها، والآلام تلد آلاما، وهي كذلك ما إن وضعت إلا وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بولدها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ارضعيه وأفطميه، رضعيه حتى يولي ما يحتاج للحليب، ومن بعد سوف نرى. فترعرع معها عامين سنتين بتمامها، يتقلب في حجرها وفي حضنها، وقد زاد حبها لهذا الطفل وهو يترعرع بين يديها. فلما أفطمته وأصبح يأكل الخبز وضعت في يده كسرة، ثم جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلفه وتقول له: يا رسول الله طهرني. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يكفل هذا، يعني من يرعى ابنها، من يكفل هذا وهو معي في الجنة كهاتين؟ فينطق رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن المرأة على ابنها ثم يقيم عليها الحد. فلما يأتي ليصلي عليها يقول عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، تكفيهم. ألم ترى بأنها جادت بنفسها إلى الله؟ ما ركش بلقدمة نفسها كلها، تابت توبة تكفي 70 من الصحابة رضوان الله عليهم. وفي رواية أن خالدا سبها وقال له النبي: مهلا، لقد تابت توبة لو تابها صاحب المكس لقبلها الله عز وجل. صاحب المكس ذاك اللي يأخذ المال ظلما، غرامة يعني الضريبة، ظلما وعدوانا، لو تابها صاحب المكس لوسعته. انظر هذه المرأة كيف جاءت إلى، كيف استقبلها، كيف قال فيها النبي في الأخير: إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هؤلاء الذين إذا تابوا أنابوا، هؤلاء الذين تابوا غيروا الرفقاء والأصحاب، رفقاء السوء وأصحاب الحرام غيروهم. هؤلاء الذين تغير حالهم من تضييع الأوقات إلى المحافظة على الصلوات، هؤلاء الذين تغير واقعهم من سلب أموال الناس إلى الحفاظ على أموال غيرهم، هؤلاء الذين تابوا توبة نصوح، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه، أشكره على فضله وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر الإخوة الكرام، لابد أن نحذر من أن يكون المال سببا في عدم توبتنا إلى الله. ينبغي أن نحذر من أن يكون المنصب حائلا دون توبتنا إلى الله تبارك وتعالى. ينبغي أن تحذر النساء أن يكون جمالهن سببا في عدم ارتدائهن للحجاب واللباس الشرعي، وهن يقولن لو احتجبت لأخفيت جمالي وأخفيت حسن هندامي. ما ينبغي أن يحصل ذلك، لأن متاع الدنيا في غالب الأحيان هو الذي يحول بين توبة الناس وبين رجوعهم من الله. فهذا جبلة بن الأيهم آخر ملوك الغساسنة، هذا الرجل لما أسلم مع عشيرته في عهد عمر بن الخطاب طاف بالكعبة، وهو يطوف بالكعبة وطئ رداءه رجل من بني فزارة، رجل من العامة، فرفع يديه فلطمه على وجهه فكسر أنفه. هذا رجل كالملك أسلم، فواحد عفس عليه في الطواف ضربه، فشكى الفزاري ملك الغساسنة جبلة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر لجبلة: ماذا تقول في شكاية الرجل؟ قال: أيطأ ردائي رجل من السوقة وأنا ملك؟ قال له: كيفاش واحد من عامة الناس يعفس لنا على اللبسة تاعي؟ قال: أما وإنك قد اعترفت باللي وقعت هذه الشيء، اعترفت انت؟ قال له: فإما القصاص وإما أن يعفو عنك، يا إما يسمح لك الرجل ولا يخلفها لك، يكسر لك نيفك كما كسرت له نيف. قال: أنا ملك، إذن أرتد، إذن أرجع عن ديني. فقال له عمر الخطاب: ما للردة إلا القتل. قال: لو رجعت عن دينك قتلناك. قال: أمهلوني من الغد، أعطوني نهار نفكر. فهرب في الليل مع قومه وارتد عن الإسلام ورجع إلى النصرانية. الذي منعه من البقاء والثبات على الحق ذلك المنصب الكبير الذي كان فيه، كان ملكا، ذلك الاستكبار الذي يجعل الإنسان لا يرجع إلى الحق. حينما تقارن هذا تقارنه بعكرمة بن أبي جهل، عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أبوه رأس الكفر أبو جهل، وكلكم يعرفون ماذا فعل أبا جهل. لطالما حارب النبي صلى الله عليه وسلم، لطالما حرش قريش لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، لطالما اعتدى على الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. ابنه عكرمة حينما فتح النبي مكة المكرمة بقي عكرمة مع جماعته يقوم بعملية الكر والفر، يهجم على النبي، يضرب ويهرب، يضرب ويهرب. ولكنه بعد مدة آيس، أيس قال: كان ما نقدر، خلاص ما أفعله لا يأتي بنتيجة. ففر إلى اليمن، فلما علمت زوجته أم حكيم، لما علمت به ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن عكرمة خاف منك فهرب إلى اليمن وسيركب البحر فيهلك، هل أمنته يا رسول الله؟ تعطي له الأمان؟ فقال لها النبي: قد أمنته، أعطيت له الأمان، غير يدخل. فذهبت إليه، وكان على ساحل من سواحل تهامة، كان قدام الشط يركب سفينة، فقال له صاحب السفينة: أخلص. قال: وكيف يعني؟ قال: سلك روحك. قال: قال: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: منها هربت، أنا هربت منها هذه الكلمة هذه هربت منها لا يريد أن ينطق بها. فإذا بأم حكيم تأتيه فتقول له لقد جئتك من أبر الناس وخير الناس وأفضل الناس، لقد استأمنت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنك، أعطاك النبي الأمان. فرجع معه وهي كانت قد ذهبت إلى النبي فأسلمت وطلبت الأمان فأعطاها النبي الأمان، وهو في الطريق أراد أن يقربها أراد أن يلمسها، فقالت له كلا إنني مسلمة وأنت كافر. هي لتوها أسلمت لكن تعرف أن تقف عند حدود الله، وقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ألا تزني ولا تسرق وهو كافر وهي مسلمة، فأبت. قال إن شيئا يمنعك مني لأمر كبير، يعرف بأن زوجته كانت لا تطيق فراقه، أما وإنها الآن تمنعه من نفسها. فقالها إن الأمر كبير، باش وليتي هكذا الأمر كبير هذا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وثب النبي وليس عليه رداء، يعني صوت النبي صلى الله عليه وسلم وشفع كريمة وحضنه. ثم جلس النبي وثب النبي صلى الله عليه وسلم فرحا برجوع عكرمة. أبوه أبو جهل، الإسلام لا يعيش بالأحقاد، الإسلام لا يعيش بالضغائن، لطالما أبوه قاتله، لطالما عكرمة قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل جاء منيبا يجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف عكرمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقول عكرمة يا رسول الله علمني خيرا. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيكررها عكرمة. ثم يقول ثم ماذا بعد؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم قل أشهد الله وأشهد من حضر أني رجل مسلم مهاجر، رجل مسلم مهاجر. فقالها عكرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لن تطلب مني شيئا أعطيه لأحدنا اليوم إلا أعطيتك، أطلب وش حبيت نعطيك. كيف يفتح له قلبه، كيف يستقبل الناس تائبا، أطلب وش تحب نعطيك. يقول عكرمة يا رسول الله استغفر لي الله كل عداوة عادوتك بها وكل مسير سرته إليك لأصد عن نور الله تبارك وتعالى، واستغفر لي الله كل كلمة قلتها فيك في وجهك أو أنت غائب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب المغفرة لعكرمة على كل عداوة عاد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل معركة حارب فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كل كلمة قالها عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء في حضرته أو في غيابه. ثم يقول عكرمة يا رسول الله والله ما أنفقت نفقة لأصد بها عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله. قال كل حاجة، كل نفقة ساهمت بها ضد الإسلام سأساهم بضعفها مع الإسلام، ووالله ما وقفت وقفة قاتلت فيها لأصد عن سبيل الله إلا أبليت أضعافها في سبيل الله. قال راح نقاتل في سبيل الله معكم أضعاف وأضعاف واش قاتلت ضدكم ضد الإسلام حتى أقتل في سبيل الله. في غزوة اليرموك عكرمة بن أبي جهل ينزل من على فرسه يترجل يمشي، فيقول له خالد إن مصرعك لأمر شديد على المسلمين، قالوا لك أن تقتل ننضر بزاف. فيقول له عكرمة وهو يحارب الروم مع خالد بن الوليد، يقول له عكرمة يا خالد إن لك سابقة في الإسلام مع رسول الله، أنت سبقتني للإسلام وأنا توخرت بزاف، توخرت، الرجل تأخر في إسلامه فهو يريد أن يستدرك ما فاته، فقاتل حتى قتل. يقول الراوي فحينما نظروا في جسده كان به بضع وسبعون ما بين ضربة وطعنة ورمية، رمية برمح وطعنة بسيف وضربة بسيف، قتل في سبيل، قتل قتال شديد حتى قتل. شوف الرجل، نقف على كلمتين فقط في كلمة عكرمة، والله ما تصدقت، والله ما أنفقت نفقة لأصد بها عن سبيل الله إلا أنفقت أضعافها في سبيل الله، وما قاتلت قتالا لأصد عن سبيل الله إلا أبليت أضعافه في سبيل الله. هذا السارق لتاب ينبغي اليوم أن يحمي الضعفاء من أن يسرق، هذا هو التغير. ذاك الذي كان يتعاطى مخدرات حينما يستقيم أمره يصبح ينصح الشباب ألا يتعاطون مخدرات وأن يقف هو صدا منيعا أمام انتشار المخدرات. ذلك الذي كان يظلم يحرص أن يعدل اليوم، ذلك الذي كان يتجاوز حدود الله تبارك وتعالى بالكلام الفاحش حينما يتوب يصبح لسانه رطب بذكر الله تبارك وتعالى. هذه توبة الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا ينبغي أن تكون توبتنا إلى الله تبارك وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتنين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كربة السوريين، اللهم فرج محنة السوريين، اللهم فرج كربة المصريين، اللهم فرج محنة المصريين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.